ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك من واسع فضلك وبالغ كرامك وعظيم نوالك يا ربنا إلا شفيت وكفيت وعافيت وآويت يا ربنا ورفعت يا ربنا ونفعت فأنت الرافع النافع سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أنت أرحم الراحمين. اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم قديمة وقوية وعظيمة مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا نظرت لاما أبطل آثار العيون عليهم وفيهم ومعهم وبينهم أبطل آثار عيون حاسدة حاقدة أبطل آثار عيون فيهم وعليهم وبينهم أبطلها يا ربنا قوية أبطلها يا ربنا عظيمة أبطلها يا ربنا قوية أبطلها يا ربنا متينة أبطلها يا ربنا سميكة على عقولهم وعلى أجسادهم وعلى أذيتهم وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة وعلى حظ عظيم وعلى حظ عظيم وعلى حظ عظيم وعلى حظ عظيم مبارك حاسدة حاقدة نفذت بين زوجين نفذت بين زوجين وعلى الزواج ألا يكون أبدا حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة. أطر يا ربنا شرعين أطر يا ربنا شرعين من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس خبيثة من نفس خبيثة حاسدة حاقدة. أطر يا ربنا شرعها نظرت نظرت وضرت نظرت وضرت نظرت وضرت أطر يا شرعها يا ربنا أطل يا ربنا أثارها عليها وعلى زوجها وأولادها عليها وعلى زوجها وبناتها أطل يا ربنا حسدا على الزوجين أطل يا ربنا حسدا على الزوجين فاطر يا ربنا حسدا على الزوجين، فاطر يا ربنا حسدا عليهما وآثار سحر فيهما يا ربنا، وآثار عيون عيون عليهما على الزوجين والذرية يا ربنا، وعلى الإخوة والأخوات، وعلى الإخوة والأخوات، فاطر يا ربنا آثار بالغا قويا عظيما شديدا، فاطر يا ربنا آثار حسد حسد شديد وعيون فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، فاطر يا ربنا آثار عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة، أطلها يا ربنا، أطلها فيهم وعليهم وبينهم، أطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، أطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، أطل يا ربنا أثر عين عين فيهم وعليهم وبينهم، أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون حارة، عيون عيون عيون لما حارة حادة قاطعة قاطعة، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها على الوالد والوالدة، أطل أثر حسد حسد شديد وعيون على الوالد والوالدة، على الوالدة على الوالدة، أثرت في الذرية أثرت في الذرية أثرت في الذرية، أطل يا ربنا أثر عين وحسد على الوالدة على الوالدة لأجل الذرية لأجل الذرية لأجل الذرية لأجل الذرية لأجل جمالهم لأجل كمالهم لأجلهم لأجل صحتهم وعافيتهم، أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون على توفيق ونجاح وعلى شهادة وعلى شهادة، أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعيون حسد وعيون عليهم وفيهم وبينهم عليهم وفيهم وبينهم، أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها، وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد يا ربنا، ومن البيت ومن البيت ومن البيت، أطل يا ربنا سحرا في البيت، أطل يا ربنا حسدا في البيت، أطل يا ربنا سرعين في البيت، يفوح ويفور ويغلي، يفوح ويفور يفوح ويفور ويغلي في البيت في البيت، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، وفي البطن وفي البطن، وفي الرأس، وفي البيت وفي البيت، وفي البيت على التفريق، وفي البيت وفي البيت على التفريه على التفريه، على التفريض على التفريض، على التنفير على التنفير، بسم الله بسم الله، أطل يا ربنا سحرا، وحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا الحسد، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحقد الدفين على الوالد والوالدة، على الذرية على الذرية، أطل يا ربنا أثرا عظيما على الزوجين، على الزوجين على الزوجين، أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا، على الزوجين على الزوجين، على الزوجين على الزوجين والذرية والذرية والذرية والذرية، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي قلوبكم، بسم الله يرقي صدوركم، بسم الله يرقي بطونكم، بسم الله يرقي فروجكم، بسم الله بسم الله، أطل يا ربنا سحرا، وحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، اللهم أطل يا ربنا أثر حسد حسد حسد حسد، كاد أن يهلك الجسد، أطل يا ربنا حسد حسد، كاد أن يهلك الجسد، أطل يا ربنا الحسد، أطل يا ربنا الحسد، كاد أن يهلك الجسد، كاد أن يهلك الجسد، أطل يا ربنا الحسد، كاد أن يهلك الجسد، كاد أن يهلك الجسد، أطله يا ربنا من الرأس، أطله يا ربنا من الرأس، أطله يا ربنا من الرأس، أطره يا ربنا من الرأس، أطره يا ربنا من الحظ والنصيب، أطره يا ربنا من الرزق، أطره يا ربنا من الرزق، أطره يا ربنا من الرزق، أطره يا ربنا، أطره على زواجها، أطره يا ربنا على الزواج، على زواج، على زواجها، حسد حسد صرف صرفه وصرفها عن الزواج، وكان سببا في التفريق بين الأزواج، أطره يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا أثر حسد وعيون حسد وعيون حسد وعيون حسد وعيون، أطره يا ربنا على فضلك، أطره يا ربنا على نعمتك، أطره يا ربنا على الحكمة، أطره يا ربنا على النعمة، أطره يا ربنا على الصبر، أطره يا ربنا على الجمال، أطره يا ربنا حسدا على ألفة ومحبة بين أفراد العائلة وبين الزوجين. الطيب، فطر يا ربنا حسدا حسدا شديدا قويا عظيما، فطره يا ربنا فطره على الرزق، فطره على الرزق، فطره على الرقية، فطره على النفع، فطره على البسط، فطره على النفع، فطره على الجمال، فطره على الكمال، حسدا من عند أنفسهم، فطره يا ربنا فطر، فطر يا ربنا حسدا حسدا أثر على العظام نخرة، أثر على العظام نخرة، أثر على الجسد سبب فيه وراما وراما وآلما وضرا عظيما شديدا، فطر يا ربنا حسدا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا، فطر يا ربنا حسدا حسدا شديدا حسدا شديدا، أثر على القلب والصدر، أثر على القلب، القلب القلب القلب القلب القلب القلب، أثر على قلبه وقلبها، أثر على صدره وصدرها بضيق شديد وهم وغم وخوف وخوف وخوف شديد، أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا أبطله، أطر يا ربنا حسدا، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر حسد، حسد حسد حسد حسد شديد، وعيون عيون عيون عيون عيون عيون نابلة نابلة، عيون الحظ والنصيب، عيون مفرقة مفرقة، أطلها يا ربنا أطلها، وعليك يا ربنا بالمفرقة، وعليك يا ربنا بالمعطل، بالمعطل عن زواج ودراسة، عن زواج وإكمال دراسة، عن زواج عطل عن زواج، عطل عن إكمال دراسة، عطل عطل عطل، أثر عليها وعليه، أطل يا ربنا هذا الأثر، حسدا من عند أنفسهم، أطله يا ربنا أطله، أثر عيون عيون فيهم وعليهم، وأسحار أسحار أسحار قديمة مرضوعة مرضوعة مرضوعة، فطر يا ربنا أسحارا عظيمة عظيمة عظيمة، فطر يا ربنا سحرا في الطفولة في الطفولة في شربوها، فطر يا ربنا أسحارا عظيمة في الطفولة في الطفولة، فطر يا ربنا سحرا في الطفولة، فطر يا ربنا سحرا عظيمة يا ربنا له سنون، فطر يا ربنا سحرا سحرا مأكولا ومشروبا، قدم لهم عطية وهدية، فطر يا ربنا سحرا عظيمة، فطر يا ربنا سحرا مطعومة، فطر يا ربنا سحرا مشروبا، فطر يا ربنا سحرا عظيمة، أثر على البطن أثر على البطن، تجمد في البطن، أثر على العظام، أثر على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم، أطل يا ربنا أثر حسد حسد معين، أثر على الخلايا بالمخ، أثر على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس، أطل يا ربنا أثر أثر أطل يا ربنا سحرا وأثر عين عين عين عين، أثر على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ، أثر على خبيث في الرأس في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد، حريف به يا ربنا غالمة في جسدها في جسدها في جسده في جسده في الرأس وفي الجسد، حريف بالخادم للساحر حريف بالحارس على السحر، حريف يا ربنا بموكل بسحر بحسد وعين، حريف بالموكل بحسد وعين، الله الله أكبر، فطر يا ربنا سحرا وفل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، بسم الله بسم الله يرقي الحاضر والغائب والذكر والأنثى والصغير والكبير، بسم الله يرقي الراقي والمرقي، بسم الله يرقيكم أجمعين والله يرقيكم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على الدم على الدم على العظم على العظم، بسم الله على روح طيبة على روح زكية على روح غالية، فتبارك الله رب العالمين، بسم الله على عقلية عالية، بسم الله على الجمال والكمال والبهاء، بسم الله بسم الله على حسن جسم وقامة، بسم الله على القوة والنشاط والحيوية والحركة، بسم الله على رزق على رزق عظيم، بسم الله على صحة وعافية، بسم الله على عقل رزين وعلى فكر سديد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فضل يا ربنا زرع فيهم وعليهم وبينهم، فطر يا ربنا أثر عيون فيهم وعليهم وبينهم، قوية قوية نافلة، فطرها يا ربنا أبطل أثرها، فطر أثرها يا ربنا، عيون حاسدة حاسدة، عيون حاقدة حاقدة، فرج منها مثل الشرار، فرج منها مثل الرصاص، فرج منها مثل السهام، دخلت في الأجساد، أثرت على العقول، فدخلت في الأجساد، أثرت على الرؤوس، أثرت على الأجساد، أثرت على البيوت، أثرت على النفسيات، أثرت بين الزوجين. تريد طلاقة، تريد طلاقة وعدم الوفاق، تريد تعبا، تريد شقاء، تريد شقاء وعناء. اطر يا ربنا ثرى عيون فيهم وعليهم وبينهم، قوية قوية فولاذية، قوية قوية فولاذية، قوية عظيمة شديدة. الله أكبر. اطر يا ربنا ثرى عيون فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، فصلها يا ربنا، أطلها، احل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله على الوالد والولد، على الوالد والولد، بسم الله على الوالد والولد، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على الوالد والولد، بسم الله على الذرية، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيكم من حسد، حسد، حسد ونفس، ونفس خبيثة، ونفس سيئة، ونفس خبيثة، ونفس ظالمة، ظالمة، ظالمة، خبيثة، ظالمة. أطر يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. أطر يا ربنا ثرائي، أطر يا ربنا ثرائي، أطر يا ربنا ثرائي، أطر يا ربنا ثرائي، فيهم وعليهم وبينهم، على الوالد والوالدة، وبين أفراد العائلة، وبين أفراد العائلة، كالنار فيما بينهم، كالنار، كالنار، كالنار، كالنار في الهشيمة، كالنار في الهشيم فيما بينهم، فيما بينهم، لأجل خصام، لأجل، لأجل خصام، لأجل، لأجل خصام، ولأجل مشاكل. اللهم اطر اثرها يا العين الحاسدة الحسودة الحاقدة الحقودة، اطر اثرها من نفس، نفس، نفس خبيثة مستغبثة، من نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، من صدر فيه غل، من صدر فيه غل، من صدر فيه غل، من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقدة، ومن ذي غل، ومن ذي غل، ومن معجب، معجب، معجب، معجب. بسم الله، بسم الله، ارقي يا ربنا اثرها، بسم الله، ارقيكم من عيونه، من عيونه، فيكم وعليكم وبينكم، ارقي يا ربنا اثر عيون، فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، قاضية قاضية، قاضية قاضية، اطلع اثر عيون، عيون قاضية قاضية قاضية، تقضي، تقضي على الحياة، تقضي على السعادة، تقضي على الرزق، تقضي على على الحق، تقضي، تقضي على الرزق، تقضي على الزواج، تقضي، تقضي، قاضية، قاضية، قاضية، قاضية، اطلع ترى عين، عين قاضية، قاضية، قاضية، قاضية، تقضي، تقضي على الحياة، تقضي على السعادة، تقضي على السعادة، تقضي على الصفاء والنقاء، تقضي على عقل الرزين، تقضي على فكر سديد، تقضي على الصحة والعافية، اطلع ترى عيون، عيون قاضية، قاضية، قاضية، قاضية، قاضية، من حاسد وحاقدة، من حاسد وحاسدة، من حاسد وحاقدة. اطلع ترى عيون، عيون قاضية، قاضية، قاضية، قاضية، فيما بينهم وعليهم، بينهم وفيهم وعليهم، اطلعها، اطلعها، اخرجها، اخرجها، خرجي يا عيني بامر الله، خرجي، خرجي من القلب والصدر والباطن، خرجي، خرجي، خرجي، خرجي، خرجي، خرجي من رجولته، خرجي، خرجي من انوثتها، خرجي، خرجي ايتها العين، خرجي ايتها العين، خرجي بامر الله، خرجي من الجسد، خرجي من العقل الرزين وفكر السديد، خرجي بامر الله، من بين الزوجين، من بين الزوجين، خرجي يا عينها، من حسود، من حسودة، خرجي يا عينها مع نفس، مع حسد، اخرجي بأمر الله، مع شيطان، مع شيطان مالد، مالد وعفيت، اخرجي بأمر الله. الله اكبر. بسم الله، اخرج يا ربنا عينا قاضية، اخرج يا ربنا عينا قاضية، عينا قاضية، قاضية فتاكة، فتاكة، قتالة، قتالة، عيون، اطر يا ربنا ترى عيون، فيهم وعليهم وبينهم، قتالة، قاتلة، قتالة، قتالة، فتاكة، فتاكة، فتاكة، قاضية، قاضية، قاضية، تقضي، تقضي على على على اليسر، تجعله عسرا، تقضي، تقضي، تقضي، تقضي على الغنى، تجعله فقرا، تقضي، تقضي على التوفيق، تجعله فشلا، تقضي، تقضي على الألفة والمحبة، تجعلها كرها وبغضا، تقضي، تقضي، تقضي. اللهم أطل هذه، هذه العين، أطل أثرها، أطل أثرها، أطل أثرها، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها من الجسد، أخرجها من العقل الرزين والفكر السديد، أخرجها يا ربنا من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، تفوح وتغني وتشوي، تفوح وتفوح وتغلي وتشوي، وتفور، تفور وتفوح وتغلي وتشوي، في الجسد، في الجسد، حارة، حارة، وفي البيت، وفي البيت، وفي البيت، على المشاكل، على الآلام، على الأحزان، على الأسقام، على الآلام، على الحزن، على القلق، على العرق، على الأحلام المزعجة المفزعة، وعلى تفريق، تفريق بين المرء وزوجه، وعلى تفريق، تفريق، تفريق بين المرء وزوجه, بين المرء وزوجه, وعلى تفريق, وعلى تفريق, وعلى تفريق بين المرء وزوجه, وعلى تفريق, وعلى تفريق, وعلى تفريق, وعلى تفريق بين المرء وزوجه, وعلى تفريق, وعلى تفريق, وعلى تفريق بين المرء وزوجه, على الآلام والأوجاع والأسقام, على الأورام وعلى الأورام, وعلى هلاك وعلى دمار وعلى قتل وعلى دمار وعلى نفسية هادفة وعلى آثار جانبية عظيمة قوية, على كسور, على كسور القلوب والخواطر وعلى كسور العظام. اللهم اطلع ثرها, اطلع ثر هذه العيون, عيون حاسدة قاضية قاضية قاضية قوية قوية قوية متينة عظيمة شديدة. بسم الله بسم الله بسم الله, اطل يا ربنا ثرى هذه العيون, اطلها يا ربنا اطلها, اطلها يا ربنا اطلها, اطلها يا ربنا اطلها, اطلها يا ربنا اطلها, اطلها يا ربنا اطلها, اطلها يا ربنا اطلها, اطل اثرها يا ربنا, اطل اثرها يا ربنا, اطل اثرها يا ربنا, احلل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل اثر عيون فيهم وعليهم وبينهم, فيهم وعليهم وبينهم, اطل اثر العيون, عيون عيون حافلة حافلة نظرت خرج منها من الشرار والرصاص والسهام والرماح, دخلت في الراس, دخلت في الجسد, دخلت في البطن, دخلت في الصدر, دخلت في القلب, دخلت في الظهر, دخلت في الظهر, حفرت حفرت حفرت حفرت حفرت, تنقعت في الجسد ورمت الجسد, اثرت على الجسد, كسرت كسرت, حطمت حطمت, تريد ان تقضي على الجسد, تريد ان تقضي على الحياه, تريد ان تقضي على السعاده, تريد ان تقضي على الوالد والولد, على الوالد والولد, خربت البيوت, خربت البيوت, افسدت الاجساد, افسدت الاجساد, اطلع ثرها هذه العيون. اللهم اطلع ثرى عيون, عيون عيون فيهم وعليهم وبينهم, فيهم وعليهم وبينهم, قاضيه قاضيه قاضيه قاضيه قاضيه قاضيه, فتاكه فتاكه فتاكه, قتاله قتاله قتاله قتاله قتاله قتاله, يا الله مهزنه مهزنه, موجعه موجعه, مهزنه مغلقه مغلقه, اثرت على النور, اثرت على النور, اثرت على العقل, اثرت على العقل, اثرت على العقل, اثرت على الادراك, اثرت على الادراك, اثرت على العقل, اثرت على الصحه, اثرت على العافيه, اثرت على الدراسه, اثرت على التوفيق, سببت فشلا, سببت علما, سببت ورما, سببت علما, سببت ورما, سببت كسرة, سببت خسوره, سببت علما, سببت فرقه, سببت ألم, سببت فرقة, سببت تكريها تكريها وتبغيضا فيما بينهم, فيما بينهم, بين الزوجين, بين الوالد والوالدة, بين أفراد العائلة, بين الأخ وأخته, بين الأخ وأخته, بين الأخ وأخيه, بين الأخ وأختها, بين الأخ وأختها. الله أكبر الله أكبر. اللهم اطلع ثرها, اللهم اطلع ثرها, اللهم اخرجها, اخرجي عينا بامر الله, اخرجي عينا, اخرجي عينا بامر الله, اخرجي اخرجي من البطن, من البطن, دخلتي في لقمه في لقمه في لقمه في لقمه, دخلتي في جرعه في جرعه في جرعه في جرعه, في شراب في في في شربه, دخلتي في شربه, دخلتي في في جرعه في جرعه, دخلتي في لقمه في لقمه في لقمه في لقمه في لقمه. اللهم اطلع ثرها, اللهم اطلع ثرها, عيون اطلع ثرها, اطلع ثرها, عيون عيون عيون سوداء سوداء سوداء, عسلية عسلية, بنية بنية, زرقاء زرقاء, خضراء خضراء. اللهم اطلع ثرها, اللهم اطلع ثرها فيما بينهم وعليهم, فيهم وعليهم وبينهم, فيهم وعليهم وبينهم, فيهم وعليهم وبينهم, على أفراد العائلة, على أفراد العائلة, على الوالد والوالدة, أصابت في الأسواق, أصابت في الشوارع, أصابت أصابت من العرب والعجم, أصابت أصابت من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب, أصابت من الأرحام من الأنساب, أصابت أصابت من الخادمات من الخادمات, ومن العمال ومن العمال من العمل والمعارف, أصابت من المعارف, أصابت في الأسواق, أصابت في الشوارع, أصابت في المدارس, أصابت في الكليات, أصابت في مقر العمل, أصابت في مقر العمل. اللهم اطلع ثرها, اطلع ثرها, اطلع ثرها, اطلع ثرها, اطلع ثرها, واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, ارقي الحاضر والغائب, بسم الله ارقي الحاضر والغائب, بسم الله ارقي الكبير والصغير. اللهم اطلع ثرى عيون, عيون عيون من اجسادنا, من اعمالنا, من اخلاقنا, من اقوالنا, من افعالنا, من عقولنا يا ربنا, من الدين والاستقامه يا ربنا, من صلاه خاشعه يا ربنا, يا ربنا من عقليه فذه يا ربنا, من بلاغه وفصاحه, من حسن جسم وقامه, من جمال وكمال وبهاء ونضاره وسياسه واناقه, ومن حظ عظيم طيب مبارك. اللهم اطلع يا ربنا اطلع شرع عيون اطلع يا ربنا منهم وفيهم وعليهم اطلع شرع عيون عيون عيون عيون عيون عيون اخرجها اخرجها اطلعها اطلعها اطلعها اطلعها اطلعها اطلعها اطلعها اطلعها اطلعها اطلعها اطلعها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها حاسده حاسده حاسده حاسده حاسده حاسده حاسده حاسده اخرجها اخرجها اطلعها اطلعها معها نفوس معها انفس انفس انفس معها انفس انفس والشياطين والشياطين والشياطين والشياطين اخرجها اخرجهم اخرجها اخرجهم اخرجهم اخرجها اخرجهم اخرجهم يا ربنا من القلوب من القلوب المؤمنة يا ربنا من الاجساد المصلية يا ربنا الراكعة الساجدة لك يا ربنا يا الله يا الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طاهر يا ربنا الروح والجسد طاهر يا ربنا العقل والبدن طاهر يا ربنا الوالد والولد طاهر يا ربنا البيت طاهر يا ربنا البيت طاهر يا ربنا الروح والجسد طاهر يا ربنا البيت طاهر يا ربنا البيت طاهر يا ربنا البيت طاهر يا ربنا البيت طاهر يا ربنا البيت طاهر يا ربنا الروح والجسد طاهرهم اجمعين تطهيرا طاهرهم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طاهر يا ربنا الوالد والولد طاهر يا ربنا الوالدة الوالدة المغلوب على امرها المغلوب على امرها طاهر يا ربنا الوالدة الوالدة الحسد شديد فيها حسد شديد فيها ومن عيون فيها قوية نافذة قوية نافذة يا الله يا الله طهرها من عيون خارقة خارقة طهرهم يا ربنا اجمعين من عيون خارقة خارقة خارقة خارقة خارقة خارقة خارقة خارقة خارقة خارقة خارقة يا رب خارقة خارقة خارقة خارقة خارقة خارقة طهرهم يا ربنا تطهيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله اللهم اطلع شرع عيون عيون فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم اطلعها اطلعها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها من اجسادهم من ارواحهم اخرجها من بيوتهم اخرجها من الحظ والنصيب اخرجها يا ربنا من الحظ والنصيب يا الله يا الله وانه لذو حظ عظيم وانه لذو حظ عظيم بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله اللهم اطلع شرع عيون عيون فيهم وعليهم وبينهم اطلع شرع عيون عيون عيون فيهم وعليهم وبينهم قوية نافذة عظيمة خارقة حارقة خانقة قاضية قاضية قاتلة قاتلة قاتلة حارة حارة حادة حادة حادة قاطعه اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها منهم وفيهم وعليهم يا الله يا الله اطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله يرقيكم من عيون من عيون من عيون كالظل من عيون كالظل من عيون كالثوب من عيون كالثوب من عيون كالظله الظله على الراس كالظله على الراس كالثوب على الجسد كالثوب على الجسد كالظل للشخص كالظل للشخص اطل اثرها اطل اثرها لاصقه لزجه لاصقه لزجه بالجسد في الجسد في الجسد في الجسد قوية قوية عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة صلبة صلبة صلبة صلبة صلبة صلبة قوية عظيمة شديدة اطلها اطلها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها منهم وفيهم وعليهم اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها حارة حادة حارة حادة قاطعة حارة حادة حادة اخرجها خارقة خارقة خارقة خارقة خارقة خارقة تخنق تخنق اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها يا الله قاطعه قاطعه قاطعه قاطعه قاطعه بين المرء وزوجته تقطع تقطع تقطع العلاقات عيون تقطع العلاقات عيون تقطع العلاقات عيون تقطع الارزاق عيون تقطع الارزاق عيون قاطعه اطلع اثرها اطلع اثرها قاطعه قاطعه قاضيه قاضيه اطلع يا ربنا بسم الله بسم الله اللهم اطلع ترى عيون عيون فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم اطلع ترىها اطلع ترىها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من الوالد والولد اخرجها يا ربنا من الجمال والكمال والبهاء ومن الحظ ومن الحظ ومن الحظ والنصيب والنصيب والنصيب والنصيب اخرجها من الرزق من الرزق من الرزق من الرزق من الرزق اخرجها اخرجها اخرجها بسم الله ارقيكم من عيون تجمل من عيون مجمدة تجمدت مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة معقودة معقودة في الراس في الراس في الراس في الوجه في الوجه في الوجه في النحر في النحر في النحر في الملعون في الرقبة في العنق في العنق في الوبجين في الوبجين على في النحر على النحر لأجل النحر تنحر حين قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة اللهم اطل أثرها بسم الله أرقيكم من عيون من عيون فيكم وعليكم وبينكم فيكم وعليكم وبينكم اطل أثرها اطل أثرها اطل أثرها قاضية قاضية تقضي تقضي على الحياة تقضي على الجسد تقضي تقضي على السعادة اطلها اطلها اطلها اطلها اطلها قاتلة قاطعة قاطلة قاطعة قاطلة قاطلة قاطعة قاطعة قاضية قاضية قاضية قاضية قاطعة قاطعة قاتلة قاتلة قاتلة أطلع زرها أطلع زرها أطلع زرها أطلع زرها أطلع زرها أطلع زرها أطلع زرها يا ربنا أطلع زرها يا ربنا أطلع زرها يا ربنا أطلع زرها يا ربنا أطلع زرها يا ربنا أطلع زرها يا ربنا أطلع زرها يا ربنا أطلع زرها يا ربنا أطلع زرها يا ربنا أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها قوية قوية نافذة نافذة في الرأس في الرأس في الرأس على العقل على الإدراك على الذهن على الدماغ على الإدراك على الفكر على الفكر على الفكر مشوهة للخلقة مشوهة مشوهة مشوهة مزعزعة مزعزعة مزعزعة ثابتة في الجسد أخرجها ثابتة ثابتة مسمرة مسمرة مسمرة مسمرة في الجسد مسمرة مسمرة قديمة قد عاف عليها الزمن قديمة قديمة قوية قديمة قديمة قديمة قديمة قوية مثبتة مثبتة كالمسمار كالمسمار بين الضلوع بين الضلوع في المخ والمخيخة في مراكز الإحساس والعصب في مراكز الإحساس والعصب في الجبهة في الجبهة على السمع والبصر والنطق يا الله يا الله في القلب في القلب في القلب في المسمار في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب كل مسمار كل مسمار في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر بين الكتفين على الكتفين تحت روح الكتف تحت روح الكتف يا الله يا الله في العنق في العنق اللهم اطلع ثرها اخرجها اخرجها بسم الله بسم الله خذي يا عين امر الله خذي خذي اللهم اخرجها واخرج شيطانها اخرجها يا ربنا قاضيه قاتله قاطعه اخرجها يا ربنا خارقه خارقه خارقه خارقه خارقه اللهم اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم سخرهم وانهاكم بسم الله يرقيكم حاضركم وغائبكم بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم الوالد والولد بسم الله ارقي نفسي واياكم بسم الله نرقي انفسنا واهلينا اجمعين بسم الله نرقي ما نملكه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطلع ترى عيون عيون عيون عيون اطلع ترىها اطلع ترىها اخرجها اخرجها اخرجها من الفروع اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اطلع ترى اي اي اي اي اي اي اي قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية على النشاط والحركة والحيوية اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها خرجي أمر الله خرجي أمر الله خرجي أمر الله خرجي أمر الله خرجي قيعة خرجي قيعة خرجي غائبة وغولة ومع دورتها الشهرية خرجي أمر الله خرجي خرجي خرجي عيونا يا عيونا عيونا نظرت عيونا نظرت وما برك أصحابها عيونا نظرت وما برك أصحابها اللهم أخرجها أخرجها أخرجها من الكبير والصغير أخرجها من الذكر والأنثى أخرجها أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها الله أكبر الله أكبر الله أكبر اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من الركاب من الركاب من الركاب من الركاب اخرجها يا ربنا من السيقة اخرجها يا ربنا من الساقة من الساقة من الساقة من السوق من السوق اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من الفخذي من الفخذي من الفخذي من الركبتي والساقي والقدمي والقدمي والقدمي اخرجها يا ربنا الله اكبر بسم الله بسم الله اخرجها يا ربنا اخرجها مربوطة مربوطة مثبتة مثبتة مثبتة محكمة محكمة موثقة موثقة موثقة اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطلع ترى عيون عيون فيهم وعليه وبينهم عيون فيهم وعليه وبينهم اخرجها اخرجها واخرج اثرها الله اكبر اخرجها واخرج اثرها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجي عين بامر الله اخرجي عين اصابت اصابت اصابت ضره ضره ضره ضره ضره ضره ربطت ربطت ربطت بسم الله بسم الله يرقي الروح على الجسد بسم الله يرقي الروح على الجسد بسم الله يرقي الروح على الجسد والعقل والعقل والبدن بسم الله يرقي الحظ والنصيب بسم الله يرقي الرزق الرزق الرزق الرزق الرزق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هرس يا ربنا ساكنة هرس يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة روحي يا ربنا معقدة روحي يا ربنا معقدة روحي يا ربنا معقدة بسم الله بسم الله انزع يا ربنا مثبتة انزع يا ربنا مثبتة مثبتة من نثر العين هي هي هي هي هي نثر العين والسحي والحسد يا الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي المرارة المرارة المرارة والكبد والكبد والكبد والطحال والطحال والطحال والطحال بسم الله يرقي المعدة المعدة المعدة المعدة والبنكرياس والبنكرياس والبنكرياس والبنكرياس بسم الله يرقي القولون القولون القولون بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الثري عشر الثري عشر الثري عشر بسم الله بسم الله يرقي الكليتين الكليتين الكليتين الكليتين والحالبين والحالبين والحالبين والمثانة والمثانة والمثانة بسم الله بسم الله يرقي المبيض المبيض عندك بسم الله يرقي المبيض المبيض المبيض بسم الله بسم الله يرقي الفروج الفروج الفروج بسم الله الله اكبر بسم الله بسم الله يرقي العمود الفقري والحبل الشوكي بسم الله يرقي الفقرات بسم الله يرقي السائل بينها بسم الله يرقي العضلات العضلات العضلات العضلات العضلات العضلات والاعصاب والاعصاب والغضاريف والغضاريف والغضاريف والغضاريف بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي العضلات العضلات العضلات والغضاريف والغضاريف والغضاريف بسم الله ارقي الشعر الشعر والظفر بسم الله ظاهر يا ربنا ظاهر يا ربنا ظاهر يا ربنا المحسود المحسودة والمعيون والمعيونة يا ربنا ومن فيه نفس ومن فيه نفس ومن أثر عليه الغل والحقد والحسد اللهم اغفر يا ربنا هذه الآثار كلها كلها كلها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم المؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم من عيون من عيون فيكم وعليكم وبينكم لامة حادة حارة قوية متينة كميسة عظيمة مثبتة ومحكمة قاتلة قاطعة وخانقة وخارقة وحارقة اللهم اطنى شرحة اللهم اطنى شرحة اللهم اطنى شرحة مربوطة مربوطة مربوطة فكها مربوطة فكها مربوطة فكها مثبتة مثبتة مثبتة انزعها يا ربنا انزعها انزعها ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا انزعها يا ربنا انزعها انزعها وانزع شيطانها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا روحا وجسدا يا ربنا عقلا وبدنا يا ربنا يا ربنا صحيحة سليمة يا ربنا الا ما شاء الله بقلب سليم بقلب سليم بسم الله سلم يا ربنا القلب والصدر يا ربنا والراس يا ربنا والفكر والعقل يا ربنا والدماغ والذهن يا ربنا والفكر يا ربنا والدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا سلم يا ربنا السمع والبصر يا ربنا والنطق سلم يا ربنا الوجه سلم يا ربنا النطق اللسان اللسان واللثة والأسنان بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الخدين خدين والأنف والأنف والعينين بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الجبهة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي اليدين والرجلين اليدين والرجلين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من عيون فيكم وعليكم وبينكم اللهم اطنى شرحة اللهم اطنى شرحة بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا ربنا ووقاية بالواقية يا ربنا يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرسل من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير